إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وقال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء فإذا تأمل المسلم الناصح لنفسه في هذا الحديث وتلك الآية يبين الله سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان على أطوار على مراحل فجعله الله سبحانه وتعالى ضعيفا ثم جعل فيه القوة التي بها يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى ثم تلك القوة تتحول إلى الضعف والشيبة كما أخبر الله سبحانه وتعالى إذا كبر سن المرء وإذا علت به السنون وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه القوة التي تكون عند الإنسان كثير من الناس يغبن أن يخسر فيها فيكون من الخاسرين عياذا بالله فقال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون أي خسران فيها كثير من الناس الصحة والفراغ وإذا كان الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان على أطوار على مراحل في بناء حياته وتكوينه فإذا انتهى بالمرء إلى أن يكون قويا شديدا فعليه بأن يستغل تلك القوة ويطوعها في عبادة الله سبحانه وتعالى فلا يدخل في قسم الخاسرين المغبونين ولكنه يحاول أن يخرج من هذا القسم حتى يكون في قسم الرابحين الناجين في الدنيا والآخرة فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه عن صفات رسله عليهم السلام وصفات أتباع الرسل ما يكون فيهم من القوة والشدة في الدين وهذا يدلك يا عبد الله على أن هذه القوة التي يمنحها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده إنما تكون صفة حسنة وصفة مميزة للإنسان إذا كان طوع هذه القوة في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عن كليمه ونبيه موسى أنه لما ساعد المرأتين وذهبت المرأة إلى أبيها قالت له يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فذكر الله سبحانه وتعالى تلك القوة في نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه طوع قوته، طوع شدته، طوع ما أنعم الله به عليه من الصحة والعافية في مرضاة الله سبحانه وتعالى وفي طاعته وفي عبادته. وقال الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام وما أنعم به على ما أنعم من بعض جنده ورعاياه، قال الله سبحانه وتعالى وزاده بسطة في العلم والجسم. فزاد الله سبحانه وتعالى هذا الرجل بسطة وقوة في العلم والجسم حتى يؤدي نبوة الله سبحانه وتعالى، أن يبلغ دين الله رب العالمين. فإن الله تعالى جعله ملكا على بلد من البلاد أو نبيا على قوم من الأقوام حتى يعبدوا ربهم سبحانه وتعالى، فزاده الله بسطة في العلم والجسم حتى يستطيع أن يبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي من القوة ما يكون يساوي أكثر من 30 رجلا كما بيّن الصحابة رضي الله عنهم، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فلا يكون المؤمن ضعيفا، وإنما يكون ضعيفا إذا أهلك نفسه بالذنوب والمعاصي وأهلك نفسه بغير عبادة الله سبحانه وتعالى، فيلجأ إلى المعصية، إلى الذنب، إلى الموبقة، إلى الجريرة، إلى الإثم، ويترك ما أمر الله به سبحانه وتعالى. وهذا إنسان مغبون قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حاله. فاحرص يا عبد الله أن تخرج من قسم المغبونين، قسم الخاسرين، تخرج من أولئك، وأن تحافظ على صحتك التي أنعم الله بها سبحانه وتعالى عليك، وأن تحافظ على وقتك فتكون ضنينا أي بخيلا بوقتك، فلا تنفقه إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا تنفقه إلا في عبادة الله سبحانه وتعالى، حتى لا تكون وتدخل في قسم الخاسرين. إن كثيرا من الناس ينادون بقتل الوقت عياذا بالله، وبالتسكع والملهيات وغير ذلك، وهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا الوقت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر فيها وعن عمره فيما أفناه. فستسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا العمر الذي من الله به عليك، ماذا عملت فيه لله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله بأن الضعف والخسران والهلاك إنما يأتي في اتباع أعداء الله تعالى والكفرة والمشركين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، وهذا تحذير لك يا عبد الله ألا تتبع سنن أولئك. تنظر إلى الشباب وما من الله عليهم به من القوة والعافية، حتى لو قيل لأحدهم أريد منك أن تهد هذا الجبل لاستطاع أن يفعل ذلك مع التكرار، ولكنه تأتيه صورة محرمة أو مشهد من المشاهد المجرمة أو سجارة أو غير ذلك، فيضعف أمامها ويأتي بمعصية الله سبحانه وتعالى، فيدخل في قسم الخاسرين الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. احرص على صحتك يا عبد الله، احرص أن يكون لك هدفا في هذه الحياة. لا يكون المرء يمشي هكذا بعشوائية وليس له هدف وليس له نهاية ينتهي إليها، فضلا عن أن يخطط لمستقبله: أريد أن أفعل كذا وكذا وكذا من طاعات الله ومن عبادات الله ومن الأمور الدنيوية التي أسعى إلى تحقيقها. فيكون المرء بعون الله تعالى وبعد الاستعانة بالله تعالى مخططا لهدفه سار في طريقه. وأما أن يكون المرء يمشي هكذا بعشوائية لا خطام ولا زمام ولا أهداف أمامه، فإن أتباع الشياطين من الإنس والجن والكفرة والمشركين إنما يسوقونه سوقا. ولذلك يخبر الله سبحانه وتعالى أن فترة القوة، فترة الفتوة، من أفضل فترات الإنسان. وانظر يا عبد الله إلى من ربى سنه، أي زاده عن 50 و60، فإنه تجده ينصح من هم في عمر 20 و30 بطاعة الله وعبادته والإقبال على طاعة الله، لأنه قد على به السن، وربما فرط في حياته ما فرط، فهو ينصحك أن حتى لا تقع فيما وقع فيه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فبين النبي أن كل إنسان منا سيسأل عن الرعية التي من الله بها عليه، فيجب على الوالد أن ينصح أولاده بالأمر بطاعة الله تعالى وبعبادته، وأن يزجرهم وأن ينهاهم عن اقتراف المعاصي والذنوب، فهذا واجب على الأب، واجب على الوالد، وكذلك واجب على الأم أن تأمر أولادها بطاعة الله، وأن تأمرهم بعبادة الله تعالى، وأن تزجرهم وتنهاهم عن معصية الله. فيكون الولد قد نشأ تنشئة سليمة، تنشئة صحيحة، أمامه ما أمامه من الأهداف التي يريد أن يحققها، ولا يخرج كما يخرج غالب الناس بعشوائية لا هدف له، وإنما يمشي هكذا كلما راحت به الحياة أو جاءت فهو يمشي معها. فاتق الله يا عبد الله وحافظ على صحتك وفراغك. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن كل إنسان منا في خسارة، في هلاك، إلا من اتصف بأربع صفات بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه، فأقسم سبحانه وتعالى بالزمن الذي هو الوقت الذي دلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يقسم بشيء من مخلوقاته وبعض جنده، فإن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأما البشر وأما المسلمون فمطالبون بالقسم بالله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. فعلى المسلم أن يطوع لسانه على إقامته على طاعة الله تعالى. فقال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان في خسارة في هلاك في بعد عن النعيم، إلا من اتصف بأربع صفات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فأتوا بالإيمان مع العلم وأتوا بالأعمال الصالحة ونصحوا وتواصوا بالحق ابتغاء وجه الله تعالى. فكل ما وصلك من دين الله هو حجة عليك إن لم تعمل به وتبلغه إلى من تحت يدك أو من تحت نصحك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك. فحجة لك إن عملت به ودعوت به إلى الله تعالى. كل حكم من الأحكام الشرعية تعلمتها ووجدت أحدا من المسلمين يفرط فيها واجب عليك أن تنصحه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال الله تعالى مشرفا أمة الإسلام وأنها لم تشرف إلا ببعض الأمور، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فواجب عليك إذا تعلمت حكما شرعيا أن تبلغه، فإن هذا من الشرف لك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله، وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأما الصفة الرابعة فصفة الصبر على الأذى الذي ربما يلقاه الإنسان في حياته. والصبر يكون على ثلاث مراتب: فصبر على طاعة الله، وصبر على عبادة الله، لأن العبادة ربما يعتريها ما يعتريها من المشقة، فيصبر الإنسان على طاعة الله وابتغاء مرضاته. وصبر عن معصية الله، أن يصبر الإنسان ويحبس نفسه أن يقترف المعصية فيبتعد عنها بالكلية. وصبر على أقدار الله المؤلمة، إذا ابتلاك الله تعالى بشيء من المصائب أو البلايا فيجب عليك أن تصبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فاحرص يا عبد الله أن تكون من قسم الرابحين الفائزين في الدنيا والآخرة، ولا تكون من القسم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بقوله: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فعلى الشباب خاصة أن يطوع صحته وعافيته في طاعة الله وعبادته، ولا يضعفها بالمعاصي والذنوب، ولا يضعفها بطاعة نفسه الأمارة بالسوء، ولا يضعفها بطاعة الشيطان، فإنه يأتي يوم القيامة ويتبرأ منه، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه: إني بريء منك. الشيطان يفعل ذلك يوم القيامة ويقول لك: ما فعلت فقط إلا أن دعوتك فاستجبت لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فاحرص يا عبد الله على الحفاظ على هذه القوة التي منحك الله إياها، ولا يكون المرء مخوخا مهلهلا هكذا. نرى الشباب وقد تشبهوا بالكفار والمشركين في قصات الشعر وفي تقطيع البنطال وغير ذلك، وهذا ليس من دين الله. وإنما يحذرك النبي صلى الله عليه وسلم أن طوائف من أمته سيتبعون الكفار والمشركين، فلا يكون المسلم الصادق متبعا لأولئك الكفرة، وإنما يكون عاليا بإيمانه معتليا بإسلامه، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن عال جدا عند الله سبحانه وتعالى، فلا يكون ضعيفا وإنما يكون قويا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه بأن يطوع فراغا ووقتا في عبادة الله، فلا يبطل وقتا الذي سيسأل عنه يوم القيامة، ولا يضيعه في معصية الله، وإنما ينفقه في عبادة الله وطاعته. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.